عندما نسأله ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما معنى هذه الصيغة؟ نعم، ما صح ولا استقام ذلك ولا ينبغي ذلك، فهذا شيء محال أن يتخذ الله ولدا. سبحانه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فهو غني عن الولد، نزه نفسه سبحانه وتعالى عن الولد، وأخبر عن شأنه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، من شأنه كذلك لا يحتاج إلى ولد، وإنما يحتاج إلى الولد الضعيف لإعانته كما هو حال الناس. وأما الله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ما الحاجة وما الداعي للولد؟ الولد إنما يكون من حاجة. ولكن هؤلاء سفهاء، اليهود والنصارى، النصارى ادعوا البنوة في عيسى، واليهود ادعوا البنوة في عزير، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، حتى هم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وهم كذابون. ثم أخبر بقوله وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، فالله ربي وربكم، فلا تتخذوني إلها من دون الله، فالله سبحانه رب الجميع ونحن مربوبون له جل وعلا وهو ربنا، ولازم ذلك فاعبدوه، ويتفرع عن ذلك فاعبدوه، وهذا هو الصراط المستقيم، أن الله ربي وربكم. وأما اتخاذ عبد ضعيف إله فهذا ليس بصراط مستقيم، بل هذا الضلال المبين. فاختلف الأحزاب من بينهم، من هم الأحزاب؟ النصارى واليهود، أحسنت، فالنصارى أفرطت واليهود فرطت. وقيل المقصود النصارى، اختلفوا طوائف وفرق وقددا في عيسى، فمنهم من قال هو الإله، ومنهم من قال الابن، ومنهم من قال ثالث ثلاثة. اختلف الأحزاب من بينهم، أي من النصارى أنفسهم. وقيل أحزاب اليهود والنصارى، فالنصارى اختلفت وهي طوائف فيه، واليهود أيضا كذلك اختلفوا فيه وفرطوا وقصروا في حقه عليه الصلاة والسلام. قوله من بينهم، ما هي من؟ نعم زائدة، قيل زائدة صلة وتوكيد، فاختلف الأحزاب بينهم، طائفة قالت كذا وطائفة قالت كذا، وقيل تبعيضية، أحسنت، فليس جميع الأحزاب قالوا هذا، بعض الأحزاب، فبعضهم قال الصواب في عيسى وأنه عبد الله، ثم ذكر الويل والعذاب الشديد لهؤلاء المختلفين بالباطل، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي من مشهد يوم القيامة وما يجري فيه من الحساب والجزاء والعقاب. ولماذا عبر بالموصول هنا فويل للذين كفروا؟ لماذا عبر بالموصول؟ نعم، إيذانا بكفرهم جميعا، للإتيان بالصلة للبيان بهذا، فويل للذين كفروا، كلهم الذين كفروا، أو كلهم هؤلاء الذين تقدم ذكرهم من أحزاب كفار، فالموصول عام ولم يستثنى أحد من الكفر، وهذه الصفة. وهكذا أيضا إشعارا بعلية الحكم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، فالويل لهم بسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عظم سمعهم وعظم بصرهم، أسمع بهم وأبصر يوم القيامة، يوم يأتوننا، أي يوم الحساب والجزاء، ما أسمعهم وما أبصرهم، فأسمع فعل ماض على صيغة الأمر مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر. هذا هو الصواب فيه، أنه فعل ماض جيء به على صيغة الأمر، فهو إذن فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهور الفتح المقدر مجيئه على صورة الأمر، وهو السكون هذا الذي جيء به لأن الفعل جاء على صورة الأمر أسمع، فهو مبني على فتح مقدر، والمانع له مجيء على صيغة الأمر. وهذه صيغة من صيغ التعجب، فله صيغتان في النحو مبوب له أو مبوب لهما، صيغتان على المشهور، ومنه من يزيد صيغة فعل كابن هشام أظنه في الشذور، وإلى المشهور صيغتان أسمع بهم به وما أسمعه، تقول أكرم بزيد رجلا أكرم بزيد بطلا، فأكرم هذه صيغة تعجب ما أكرمه، وأحسن به إلى آخر ذلك، وأيضا ما أحسنه ما أجمله، هذه صيغة من صيغ التعجب، وكلتا الصيغتين فعل ماض، ولكن الصيغة الثانية على صورة الأمر وصيغة الأمر، لكن الحقيقة فعل ماض. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، متى هذا؟ أشرنا إليه آنفا، يوم القيامة يأتوننا للحساب والجزاء. لكن الظالمون اليوم في أي يوم؟ في الدنيا. لكن الظالمون اليوم في غفلة وفي ضلال مبين، ويوم القيامة أسمع بهم وأبصر. وهذا فيه إقامة لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، الظاهر مقام المضمر، والأصل لكنهم اليوم في ضلال مبين، فما يبالون ولا يرعون ولا يستفيدون من النذارة، ويوم القيامة أسمع بهم وأبصر، يدعنون لنا. ثم أمر نبي محمدا أن يخوف كفار مكة بيوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، فأنذر هؤلاء يا محمد يوم الحسرة، يوم يتحسر فيه الجميع، حتى الصالح والمؤمن يتحسر على التقصير ويتمنى أنه زاد في الأعمال، والكافر والفاجر يتحسرون على التمرد على الله سبحانه وعلى الإساءة في حقه جل وعلا، الكل يتحسر، هذا يوم القيامة، وأنذرهم يوم الحسرة، كلهم يتحسرون، فالمسيء يتحسر على الإساءة، والمقصر والمحسن يتحسر على التقصير أنه قصر ولم يستكثر من الأعمال الصالحة، وكان ينبغي له أن يستكثر، فأنذرهم يا محمد يوم الحسرة إذ قضي الأمر، أي الحساب، وطويت الصحف، وغير ذلك، وصار أهل النار إلى النار، وأهل الجنة إلى الجنة، وهم في غفلة في الدنيا عنهم، عن هذا اليوم، وهم في غفلة أي هم غافلون في الدنيا عنه وعما يعمل فيه يوم القيامة. وهذه الحال متضمنة للتعليل، أي أنذرهم يا محمد لأنهم يحتاجون للنذارة، يحتاجون للنذارة لأنهم في غفلة، وهكذا في هذا الكفر الذي يترددون فيه والعياذ بالله، فأنذرهم يوم الحسرة لحاجتهم للنذارة فيه لوجود الغفلة عنه، وهم لا يؤمنون به، ما عندهم إيمان باليوم الآخر. والرسل أرسلهم الله لي مثل هذه المعاني لإنذار الناس وتبشير الناس، النذارة للكفار والمعرضين، والبشارة للصالحين والمؤمنين، وهكذا أيضا النذارة لأهل الخير أيضا يحذرون ينتبهون. فهذا أمر من الله بتخويف الناس وتخويف كفار مكة يوم الحسرة الذي قضي فيه الأمر، طويت فيه الصحف، والناس الآن في الدنيا في غفلة عنهم يحتاجون إلى نذارة، فقولهم في غفلة جملة حالية، وهم لا يؤمنون جملة حالية أخرى، حال على حال معطوف كفار به. قال رحمه الله: قوله تعالى أسمع بهم وأبصر ما أسمعهم، أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم السمع والبصر. قرأناها. أخبر أنهم يسمعون ويبصرون في الآخرة ما لم يسمعوا ولم يبصروا في الدنيا. قال الكلبي: يوم لا أحد يوم القيامة أسمع منهم ولا أبصر، حين يقول الله تعالى لعيسى: أأنت قلت للناس، قوله يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، أي في خطأ بين واضح جلي ولا شك. قوله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر فرغ من الحساب وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وذبح الموت، كما سيأتي في حديث أبي سعيد. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: أخبرنا عمر بن حفص بن غياث، قال: أخبرنا أبي، قال: أنبأنا الأعمش، قال: أخبرنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، ونؤمن بذلك أن الموت يجسد، مع أنه معنى ويجسم ويؤتى به كهيئة كبش أملح يوم القيامة، وكلهم يعرفونه وكلهم قد رأوه كما سيأتي في الحديث. يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرفون وينظرون، وفي باب فيشرئبون، يتشرئب أعناقهم كلهم يتطلع للنظر إليه، فيشرفون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأوه وكلهم قد رآه. وأما الملك ملك الموت شيء آخر، لكن الموت هو الذي يجسد يوم القيامة ويرونه يعرفونه، وليس الذي يذبح ملك الموت، وإنما الموت الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على الناس أجمعين. هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل الجنة، فيشرفون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه، فيذبح، أي هذا الموت انتهى، ما فيه موت بعد ذلك، فلا يخاف أهل الجنة الموت، وهكذا أهل النار الموت يرفع عنهم ويتمنون أنهم يموتون لما يرون من العذاب، يتمنون الموت وما فيه موت، خلاص انتهى الموت، ذبح. أولئك يرتاحون بذبح الموت، أعني أهل الجنة، وهؤلاء يعذبون بذبح الموت، يتمنون الموت وأنهم يموتون، ما يريدون يذبح لما يرون من العذاب الأليم في النار. وأما أهل الجنة يرتاحون، خلاص ما عاد في موت في الجنة، خلود بلا موت، نعيم دائم سرمدي، شباب لا ينقطع، صحة كذلك أيضا لا تتغير، وغير ذلك من نعيم الجنة الذي يوصف بالجملة فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهو نعيم عظيم لا يتصوره أحد، مهما أراد أن يتصور نعيم الجنة ما يستطيع يتصوره، فهو نعيم عظيم. ما في الجنة إلا الأسماء، ما في الدنيا إلا الأسماء، من حيث الاتفاق مع ما في الآخرة، وأما الحقائق فتختلف تماما. قال: فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ما أعظم من حديث، والله موعظة عظيمة، تذكار للناس، كثيرا ما يذكرهم عليه الصلاة والسلام بالموت، ويذكرهم بالجنة والنار والمآل والرجوع والأوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يزدادوا خيرا ويقبلوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالناس لا يستغنون عن الذكرى أبدا، وهذا واجب ولاة الأمور أنهم ينصحون ويذكرون الناس بالله سبحانه، ويذكرون الناس بأيام الله. وما أقيموا مثل هذه المقامات إلا لمثل هذه المعاني: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإنهم من هذا هذا من اللوازم التي تجب عليهم، أمر بمعروف ونهي عن منكر وإقام صلاة وإيتاء زكاة وحث على ذلك، هذا واجب ولاة الأمور، هم يدخلون دخولا أوليا في هذا. وكان في السابق لا يعظ الناس إلا ولاة الأمور، ولا يذكر إلا ولاة الأمور، وهم الذين يقومون على المنابر في الجمع وهكذا يخطبون الناس في الأعياد، أمير المؤمنين يخطب الناس في العيد ويذكرهم ينصح لهم على مستوى وصل الشعر، يقوم معاوية في أهل المدينة: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ ويأخذ الشعرات تلك التي تصل المرأة بها ويحذرهم من وصل الشعر في النساء: لا إله إلا الله، ما أعناهم بالدين، والله ما أعناهم بالدين، وما أعظم الدين عندهم ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين فيما تقدم، وما رغبهم فيه، عندهم رغبة في دينهم ومحبة شديدة لدينهم، ولا يحبون أحد أن يمس الدين بشيء ويتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، ولا سيما أولئك الأمراء معاوية ومن تقدم من خلفاء المسلمين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهكذا الزبير تولى شيئا من الخلافة، وعمر بن عبد العزيز. حاصل الأمراء في الجملة على خير، وأما من تقدم فبالجملة الخلفاء الأربعة فبالجملة على خير: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك معاوية رضي الله تعالى عنه، توسعت رقعة الإسلام في عهده وعظمت الفتوحات في عهده، كسر الكاسرة وقصر القياصرة وهين الكفار في عهد معاوية، اتسعت البلاد جدا. قال: ورواه أبو عيسى عن أحمد بن منيع عن النضر بن إسماعيل عن الأعمش بهذا الإسناد، وزاد: فلولا أن الله تعالى قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا. اي والله بذبح الموت كيف ما يفرحون، وقد قال لهم: خلود بلا موت، انتهى الموت هذا. فلولا ان الله قضى لهم بالحياه والبقاء لماتوا فرحا. واحيانا الشخص ربما يموت من الفرح، والله ربما يموت من الفرح، يزيد الفرح عليه وربما يموت منه. لماتوا فرحا، ولولا أن الله تعالى قضى لأهل النار الحياة والبقاء لماتوا ترحا، أي حزنا، أفراح وأتراح، الأفراح معلومة والأتراح الأحزان، لماتوا ترحا. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إسماعيل قال: أخبرنا معاذ بن أسد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن أبيه أنه حدثه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. صلى الله العافية. قال: وأخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أحمد النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أولي مقعده أو إلا أولي مقعده من النار، لو أساء لا يزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أولي أو أري مقعده من الجنة إلا أري مقعده من الجنة، لو أحسن لا يكون عليه حسرة. قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلف قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال: أخبرنا الحسين بن الحسن قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي يقول سمعت أبي قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: ما ندمه يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد. صحيح. وهو يوم الحسرة. إن كان محسناً ندم أن لا يكون ازدادا، وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون نزعا. قوله عز وجل: وهم في غفلة، أي عما يفعل بهم في الآخرة، وهم لا يؤمنون لا يصدقون. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.